الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أما بعد، درس الليلة إن شاء الله هو تحذير لي ولكم ولكل مسلم يرجو لنفسه النجاة، وهو بعنوان: احذر أن تكون هداما. احذر أن تكون هداما. الدين يهدم، ويهدم بأيدي أهله وبغير أهله، يعني الهدم قائم بأعداء الدين وبالمنتسبين إلى الدين، الهدم موجود. فاحذر أن تكون من الهدامين. أنت ولله الحمد منتسب إلى الدين، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لكن في هدم في الدين، وطبعا هذا ليس فيه تقول ولا تشاؤم. بعض الناس فهم المسألة تشاؤم وتفاؤل، هذا من الجهل بإخبارات أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، واقع، والواقع يؤكد كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كل ما قاله صدق وحق وعدل. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. والحديث صحيح ولا خلاف في صحته. أولهن نقضا، عرى الإسلام أي وثائق الإسلام وقواعد الإسلام وأصول الإسلام، كلها متماسكة، وهي التي قال عنها رب العزة: اليوم أكملت لكم دينكم. إذن هذا الدين أصلا شرع عروة بعد عروة بعد عروة حتى اكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم. فهذا الدين عبارة عن أصول وقواعد كلها بيكمل بعضها بعضا، ومسكة في بعضيها تنحلش. لا يمكن أن تحل هذه الأصول ولا هذه القواعد، تفككها كالبيت والصرح العظيم. لو عندنا بيت قواعده مثلا 12 قاعدة مسلحة، جيت أنت كسرت 5-6 منه، خلاص ما بقاش بيت، ما يصح إن تقيم عليه بنيانا، فسد خلاص. هكذا الإسلام، عرى يعني قواعد وأصول متماسكة لا يمكن أن تنفك من بعضها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هتفكوها، هتفكوا هذه القواعد وهذه العروة المتماسكة عروة بعد عروة. وكل الناس ما تفك عروة وتهد قاعدة يعز عليهم ذلك، يعني يحزنوا ويقولوا: إيه، هنتمسك باللي بعديها، نتشبث بالتي تليها، هنحافظ على الباقي. ومع ذلك ينقضوا وينقضوا، يقولوا: هنحافظ على الباقي، وما بيحافظوش، هنحافظ على الباقي ما يحافظوش، حتى ما يبقى لهم دين أصلا. أولهن نقضا يعني نقضت بسهولة، في سهولة في نقضها. العروة أو القاعدة أو الأصل اللي هدم أولا لأسباب كثيرة، رأى أيا كانت هذه الأسباب، الحكم. معنى الحكم إيه؟ الحكم بهذا الدين، الحكم بهذه الشريعة، تترفض وتنحى تنحى. كلام الحديث يخاطب الأمة، مش يخاطب فرض ولا اثنين، ويخاطب الأمة في مجموعها، ويخاطب كل فرض في نفسه. كل فرض في نفسه مطالب بأشياء أيضا أول حاجة هيتنازل عنها تحكيم الشرع في حياته الخاصة، في حياته هو. والأمة كأمة تنحي الشرع فلا تحكمه في حياتها. يبقى على المستوى الفردي الإنسان لما يمر بشيء في حياته والله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم له قول فيها، ينحي هذا القول ويمشي هواه أو العرف أو الشيء المتبع بين الناس، هي دي التنحية، وهو ده نقض الحكم. الحكم يعني القضاء، الحكم يعني الحكم بالشريعة على مستوى الأفراد والأسر والجماعات والدول إلى آخره. أول شيء هنفرط فيه هو ده، ويستبدل بنظم من صنع الناس، النظام اللي ربنا سبحانه وتعالى نزله نستبدله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فدلوقتي هذا مركوب، لنحكم بين الناس بهوانا، لنحكم بين الناس بما نراه لصالح الناس، بما نراه، مع إن الآية تقول بما أراك الله. الرسول عليه السلام لا يمكن، يعني خلينا نقارن أنفسنا مع الرسول، شخص مع شخص أو أشخاص مع أشخاص. الرسول هنفترض أنه معهوش قرآن، معهوش قرآن، ما نفترض هذا جدلا، وفي أمر ما أنا والرسول، أنت والرسول صلى الله عليه وسلم، هو معهوش قرآن وأنت طبعا معكش قرآن بكل تأكيد، وهتحكموا أنتوا الاثنين في الأمر ده، أيهما أرشد حكما؟ ها؟ أصلا ده من غير قرآن كمان، ورؤيته كإنسان سوي هتكون أعظم منك، فما بالك بقى بأن الله سبحانه وتعالى يريه ويهديه ويسدده. فعلشان كده قال بما أراك الله، بما أراك الله، يعني فطرته أصلا سوية، وأراه الله سبحانه وتعالى الحق والعدل والإنصاف إلى آخره، فلا بد أن يكون هذا هو الأصل. فيبقى أول شيء هينقض الحكم، خلاص ما يبقاش له وجود في حياة الناس. اقتتلوا مع بعضهم، إيه الحكم؟ الحكم اللي يقوله القانون. طب والشرع يقول إيه؟ ما عندنا الشرع، القانون يقوله. حصل أي مشكلة في العرض، في المال، في أي شيء، نحكم بإيه؟ اللي يقوله القانون، خلاص بقى هو القانون هو كل شيء. فين الشرع؟ فين مسألة الحكم دي؟ فين؟ منحاة على جنب. طب الآيات دي نعمل فيها إيه؟ نقراها، ولنا بكل حرف 10 حسنات، وتلعننا الآيات، الآيات تلعننا إن إحنا بنقراها ونعطلها، مش بنقراها عشان نطبقها، نقراها ونعطلها. آخر حاجة بقى، طبعا عرى الإسلام، الرسول هنا ما قالش العرى كام عروة. في حديث آخر ذكر مثلا الإيمان 60 أو 70. طب عرى الدين أصلا كام؟ ما قالش، وما نعرفش، نعرفش هو كام عروة، لكن كل اللي سابه النبي صلى الله عليه وسلم هو ده الدين، هو ده الدين. زي ما نشوف الحديث اللي جاي عبارة عن إيه وإيه وإيه. الشاهد آخر حاجة بقى، خلاص نقضنا الحكم، عدناش بنحكم لا في أسرتنا ولا على أي مستوى. المواريث مثلا ما فيها حكم لله، لا مش هنطبق المواريث، بنات ملهاش إرث أو نديهم أي حد، نوصي زي ما احنا عاوزين، اللي بنحبه نزوده، اللي بنكرهه نحرمه، ما كانش يتعدل مش هنديله خالص. طب ما فيش أحكام؟ في أحكام، كم آية في المواريث؟ آيات كتير. طب مش هنطبقها؟ لا مش هنطبقها، ما يستهلوش ان احنا نطبق عليهم الحاجات دي، احنا نمشيها كده. يا اخي ربنا هيحاسبك وماله؟ زي اللي كان بيقول للست اللي ظلمته، هتقول ايه لربنا سبحانه وتعالى لما يسألك يوم القيامة عن ظلمك ليه؟ تقول له هقول له اللي اقوله، ما انت مالك انت؟ انا هقول اللي اقوله كده يعني بمنتهى الجرأة. مش مثلا لما يقال لها اتق الله او يقال له اتق الله يخاف ويرجع؟ ابدا، انا بتقيه احسن منك، روح اتقيه انت. طب انا بذكرك بقول لك اتق الله، يجب ان يتذكر الشاهد ان قلنا اول حاجه الحكم، اخر حاجه بقى في هذا الدين بعد ما تختفي، مش هيبقى في حاجه اسمه دين اصلا، ما في دين بقى، لان قال اولهن الحكم واخرهن الصلاه. يبقى عندما تنتقض عروه الصلاه ما يبقى فيها ايه؟ ما يبقى في دين اصلا، مش هيبقى في دين، ويبقى في شرار الخلق. وقال اخرهن الصلاه. نقض الصلاه ازاي؟ نقض الصلاه عدم اقامتها، عدم إقامة الصلاة هو نقض للصلاة، فهذا هدم للدين. والهدم مش لازم يبقى هدم الصلاة، هدم الركن كركن، لا، أنا مقر به، لكن في هدم إحنا لا ننتبه له. فعلشان كده بقول لك احذر أن تكون إيه؟ هداما، احذر أن تكون هداما. لتنقضن عرى الإسلام، عروة عروة، هتبص تلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم قال الاسلام وقال الدين، الاسلام والدين اللي هو ربنا سبحانه وتعالى ارتضاه لنا، ورضيت لكم الاسلام ايه؟ دينا. عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، بارزا يعني ظاهر ومجتمع مع الناس، يعني بارزا يوما للناس، فاتاه جبريل فقال ما الايمان؟ يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى كل حاجة من دول تحس ان فيها اركان. الايمان ستة اركان، مش كده؟ والاسلام كم ركن؟ خمسة. والاحسان كم ركن؟ اثنين. تعبد الله كأنك ترى، ده الركن الاول، فان لم تكن ترى فانه ايه؟ يراك. يبقى عندنا ستة وخمسة واثنين. سألوا بقى عن حاجات تانية في الساعة، قال له متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها أو بعض أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. يعني إيه في خمس؟ يعني الساعة مدفونة في خمس أشياء، علم الساعة. ما بقول له متى الساعة؟ فذكر له شرطين تقريبا من الشروط، تطاول الحفاة العراة في البنيان، وتلد الأمة ربها أو سيدة. وبعدين قال له الساعة علمها هذا الذي اسأل عنه، ما المسؤول عنه بأعلم من السائل، في خمس، هذا العلم مدفون في خمس أشياء. وتلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة، سورة لقمان. ثم أدبر، أي أدبر السائل، مشي خلاص أدبر، بعدما سأل أدبر. فقال ردوه، هاتوا السائل، فلم يروا شيئا. لم يروا ايه؟ شيئا، يعني انتقل جبريل من الحالة الإنسية إلى الحالة الملائكية. لما كانوا شايفينه كانوا شايفين صورة إنس قدامهم، إنس، فعشان كده بيشوفوه. لما تحول إلى ملك هنا ممنوع أن ايه؟ أن يرى. كذلك الجن برضو لو تقمص صورة شيء من الأشياء بتاعتنا دي، حية، كلب، إنسان، أي حاجة من الحاجات دي تراها. إذا رجع إلى طبيعته الجنية لا ترى. قالوا ردوه فلم يروا شيئا. ثم هذا الشاهد هو بقى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل، هذا إيه؟ جبريل جاء يعلم الناس دينهم. يبقى قال على الثلاثة إيه؟ اللي هم الإيمان والإسلام والإحسان، قال عليهم إيه؟ ها؟ دين، يعلم الناس دينهم. يبقى نقض أي حاجة من الأركان دي هو هدم للإيه؟ هدم أي ركن. مش لازم الركن كله، جزء من الركن، ما هو الجزء هيوصل للكل. يعني انت هدمت جزء من احد الاركان، مسيرك هتهدم الركن هذا كله، وده وده وده، بعد كده تلاقي هدمت الايه؟ الدين. خمسة ستة في الإيمان، خمسة في الإسلام، اثنين في الإحسان. سمى النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا دينا، هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. فأي هدم في الثلاثاشر دول هو هدم للإيه؟ للدين. هدمت جزئين، هدمت ركنين، اللي هو ده لتنقضن عرى الإسلام. إيه؟ خلي بالك العرى أكتر من كده كمان. هو ما قالش رسول، ما قالش هم كم عروة أصلا، الحديث ما قالش هم كم عروة، في حين ان قال الايمان. الايمان هو بقول له ما الايمان، ذكر كم ركن؟ ستة. والحديث الثاني ذكر شعر مش اركان، يبقى كأن الاركان الاساسية حاجة والشعب دي حاجة داخل الايه؟ ما هو قال بضع وستون او بضع وايه؟ لو قسمت مثلا البضع والستين على الست شعب، او قسمت البضع والسبعين على الست شعب، يبقى كل ركن كذا ايه؟ واضح؟ يبقى الشعب اكثر، كانها تفريعات من الايه؟ من الاركان. فاي هدم لاي ركن او شعبه هو هدم للدين، احذر ان تكون هداما. هدم الايمان، في فرق ضل في الأمة الإسلامية هدمت الإيمان. هدمت الإيمان يعني عملت إيه؟ شوهته أو أصقصته. أصقصته. هذكر بعض الحاجات أو الأقوال لبعض الفرق، يعني في وصف بعض الفرق لسفيان الثوري عليه رحمة الله. يقول: اتقوا الأهواء المضلة. قيل له: بين لنا رحمك الله، إيش الأهواء المضلة ديت؟ قال: أما المرجئة، اهي دي ناس محسوبة على الإسلام، وممكن أنت تبقى مؤمن بنفس الفكر ومن غير ما تشعر، تبقى واحد من الأهل الإرجاء وأنت مش حاسس، تبقى مرجئ وأنت مش حاسس. فسفيان الثوري بيقول لك: احذر أن تكونوا من أصحاب الأهواء الإيه؟ المضلة. أما المرجئة فيقولون: الإيمان كلام بلا عمل. انت مش هتقولها بالطريقة دي، انت ممكن تقولها: يا اخي مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من قال لا اله الا الله ها دخل ليه؟ حلو، هتؤمن بدي، واي حد تاني يتكلم في التفاصيل هتقوم تذكره الايه؟ الحديث. تبقى انت مرجئ من غير ما تشعر، مرجئ من غير ما ايه؟ من غير ما تشعر. المرجئة يقولون: الايمان كلام بلا عمل. كلام يعني ايه؟ انا قلت لا اله الا الله، حلو قوي. من قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، ده مين بيقول كده؟ اهل الارجاء. انت ممكن تكون زيهم تهد في الدين من غير ما تشعر، لان هم قالوا كده، عقيده عندهم، عقيده ان هو من قال لا اله الا الله، الايمان قول بلا عمل. قالوا اللي يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله مستكمل الايمان، ايمانه كده كامل زي الفل، كإيمان جبريل والملائكة، وإن قتل كذا وكذا مؤمنا، وإن ترك الغسل من الجناب، وإن ترك الصلاة. وهم يرون السيف على أهل القبلة كمان، ده أهل الإرجاء. وأما الشيعة فهم أصناف كثيرة، منهم المنصورية، يعني يقاتلوا أهل القبلة، هم كده تمام حلوين خالص، لو حد من أهل القبلة خالفهم ما فيش مانع يقتلوه ويستحلوا دمه، ويستحلوا دمه، هم كده خلاص مؤمنون زي جبريل والملائكة. وأما الشيعة فهم أصناف كثيرة، منهم المنصورية وهم الذين يقودون فرقة منهم من قتل، هدول برضو هدوا في الدين، هدوا وشافوا الدين عندهم إيه، مش شايفين أي حاجة، لدرجة إن هم حتى كمان انظروا إلى هذا الاعتقاد على سفيان الثوري، هذا العابد العالم الزاهد، يقولون من قتل أربعين من أهل القبلة دخل الجنة. شوف إيمان وفرقة موجودة، استحلال الدماء، استحلال الدماء. ومنهم الخنقون الذين يخنقون الناس ويستحلون أموالهم، ومنهم من يقول أن جبريل أخطأ بالرسالة، أخطأ بالرسالة، مقرين بالرسالة، يعني يقولون أشهد أن لا إله إلا الله، بس إيه؟ لا مش محمد رسول الله. تخريب في الدين وهدم في الدين، فلا تكن أحد الهدامين. ومنهم من يقول أن جبريل أخطأ، ومنهم الرافضة الذين يتبرؤون من جميع الصحابة، بيشهدوا أن لا إله إلا الله ويشهدوا أن محمد رسول الله، وبيخربوا فين بقى؟ بيقولوا الصحابة دول ما نعرفهمش، يتبرؤون من جميع الصحابة ويكفرون الناس كلهم إلا أربعة بس، من آل علي وعمارا والمقداد وسلمان، والباقي كله كافر في نظرهم. يبقى هدم في الدين ولا مش هدم؟ والمعتزلة يكذبون بعذاب القبر، بيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبيصلوا وبيصوموا، لكن في حاجات ما تدخلش الدماغ بلاش، منها إيه؟ عذاب القبر، يكذبوا بعذاب القبر ويكذبوا بالحوض. حوض إيه؟ حوض إيه بتاعه؟ مش كده كده هنروح الجنة؟ لازم تقول حيط في أرض المحشر، حوض إيه؟ هنعمل بالحوض إيه؟ مش إحنا نقف شوية وبعدين نروح الجنة؟ هنعمل بالحوض إيه؟ يكذبوا بالحوض. خلي بالك اللي هيكذب بالحوض عمره ما هيشرب منه، عمره ما هيشرب منه، حرام عليه أن يشرب منه طالما كذب به. وكذبون بالحوض والشفاعة، ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة إلا من كان على هواه، ما يصلوش ورا واحد من المسلمين إلا اللي هو على إيه؟ المسلم المعتزلي. وأيضا يرون السيف على أهل القبلة زي الايه الفرقة الأولى. أهل السنة فإنهم لا يرون السيف على أحد، لا يتورعوا ويخافوا من الدماء، لهم أهل السنة والجماعة نسأل الله أن نكون منهم، يخافوا، يخافوا من سفك الدماء، لأن عارف هيسأل وهيحاسب أمام الله. فأما وأهم أهل السنة فإنهم لا يرون السيف على أحد، وهم يرون الصلاة والجهاد مع الأئمة تامة قائمة، ولا يكفرون أحدا بذنب، لا ذنب نشوفه الأول بيستحل ولا ما بيستحلوش، أنا ما بيعمل ذنب كده مهما كان كبيرا ما نقدرش نكفره، نتوقف. ولا يكفرون أحدا بذنب، ولا يشهدون عليه بشرك، ويقولون الإيمان قول وعمل، قول وعمل الاثنين مع بعض، ولا يكون عمل إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بعمل. سفيان رضي الله عنه يقول إيه؟ فإن قيل لك من إمامك في هذا، لو حد مين قال لك قول الكلام ده أو مين قال لك تعتقد لاعتقاده، فقل سفيان الثوري. لو حد قال لك مين قال لك على العقيدة دي أو الكلام ده، قل له سفيان الثوري. الشاهد يا إخواني نقض الإيمان، يبقى ده احنا قلنا عندنا إيمان وإسلام وإيه، أي ركن من الـ13 دول 6 و5 و2 اي حاجة تلعب فيها، يبقى انت بتهد في الايه، بتهد في الدين. قد تهدم احد شعب الايمان من حيث لا تدري، اليس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان 70 ايه شعبة، اعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى عن الطريق، والحياة. طيب انا ما عنديش حياة، يبقى هديت شعبة منين؟ يبقى هديت حاجة من الدين. يا أخي إن شاء الله يكون شباك، أنا أعتبر الدين ده صرح عظيم جدا مكتمل البناء، فيه حطان وفيه نوافذ وفيه أبواب وفيه وفيه وفيه ومكتمل وشيء جميل، زي ما الرسول عليه السلام شبه نفسه مع الأنبياء برجل بنى بيتا جمله، بيت كله جميل، منين ما تنظر تلاقي البيت جميل، شكله جميل، موقعه جميل، بناؤه جميل، إلا موضع الناس تطوف بالبيت تعجب به، تقول لما البيت ده جميل. القصد الرسول صلى الله عليه وسلم البيت ده اللي هو موكب الرسل، موكب الرسل هو ده البيت، لأنه كلهم خطهم واحد، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. هو آخر واحد فيهم صلى الله عليه وسلم. الفبهداهم فبهداهم اقتدي. فيبقى موكب الرسل كلهم كالبيت الجميل، كان لازم قبل بقى الرسول ما يجي، ما هو الكلام ده على انه الرسول قال في اخر حديث ايه؟ انا اللبنه اللي عملت ايه؟ اللي جملت البناء، بناء جميل جدا الا موضع لبنه، فانا اللبنه. ساعه ما جيت حط في الجدار اصبح البيت ما فيهوش اي ايه؟ خلل واكتمل وجميل. اهو الايمان كده، الايمان ده ان شاء الله تخلع لبنه، يبقى انت بتهد. لو حياءك قل بقيت ما تستحي تصلي وعورتك تبان ولا ما تبانش، ولا ده قله حياء، يبقى انت بتهد في الدين يا اخي. ان شاء الله حتى تشيل كبس نور اي شيء، لان الدين ده بناء مكتمل، اوعى تهد فيه اي شيء. وضع اذى في الطريق حط مطب، يبقى انت بتهد في الدين. يا مطب ده ايوه، لانه الرسول صنفه من شعب الايه؟ صنفه من شعب الايمان، صنفه من شعب الايمان. والايمان جزء من الدين، ست اركان فيه، فاي حاجه هتعملها غلط يبقى انت كانك بتهدم في الدين. هدم في العقيده زي المرجئه وزي الروافض وزي في الايمان نفسه، وزي الحياء وزي الاذى في الطريق، ها دي في الايمان نفسه. عاوزين ناخد بعض النماذج في الهدم في الاسلام، في الاسلام، لانه وكل ده بيكمل بعض اسمه دين. هذا جبريل جاء يعلم الناس امور دينهم، ايمان واسلام واحسان. هدم في الاسلام هدم المساجد، هدم المساجد. كيف يهدم المسجد؟ بيهدم، اقسم بالله بيهدم يا جماعه. مسجد كل يوم بيهدم، كل يوم بيهدم. رسالته ملوش رساله، ملوش دور، ملوش كيان في حياه الناس، يهدم. ايه رساله المسجد اصلا؟ ايه الركعتين اللي بنصليهم دول؟ ولا حاجه. ما ينفع، ما يقيموش دين اصلا، ما يقيموش دين. المساجد مخربه، المساجد لا تؤدي رساله عقيمه. ده كل حاجه لازم تطلع من المسجد، كل شيء المسجد هو اللي يشع، هو اللي ينور، هو اللي يشرف، هو كل حاجه. ولا يدخلوا الا يعني كل الداخلين فيه افاضل الناس واحسن الناس اللي هم شايلين الدين اصلا. ولذلك يقول رب العزه: ومن اظلم، مين اظلم؟ ما فيش حد. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى. طب الله يذكر اسمه في المسجد قد ايه؟ اطول صلاه قد ايه؟ وامشي وفر، قفل وامشي، خلاص مشينا خلاص، بس كده يا اخي. ده القهوه بتقعد 24 ساعه فاتحه، 24 ساعه القهوه شغاله، 24 ساعه بيذكر فيها مين؟ لا يمكن تبقى، لا يمكن المسجد يوصل. طب خليه نص قهوه، ربع قهوه، ست ساعات متواصلين مثلا، او مجموع الساعات اللي بتفتح فيها ويذكر فيها اسم الله ست ساعات. ما فيش، هي الصلاه وقفل وامشي، والصلاه وبس، ما في غيرها. حلقات قران ممنوع. ومن اظلم ممن، هدم ده في الاسلام، هدم في الاسلام، هدم في الاسلام. عن ابي هريره رضي الله عنه، شوف كمان هدم في الجماعه. بمعنى ايه؟ المسجد اتفتح اهو بس ما حدش بيصلي، يبقى هدم ولا مش هدم؟ اهو اتفتح بس ما حدش بيجي. وعلشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم حذر وقال: هولح في الهدامين، انا هولح فيهم. هو مولعش لان هم ما كانوش موجودين في زمانه، يمكن حاله ولا اتنين مثلا من اهل النفاق وحاجات معدوده على الاصابع، فمولعش علشان فيه محظور شرعي. في بعض الروايات قال لولا النساء والذريه، لكن لو موجود دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم ده كلهم كان يعمل حريقه صلى الله عليه وسلم، ما فيش حد بجاي. يبقى المسجد اتفتح والاذان اذن ومفيش. عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اثقل صلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حظا. حظا يعني يمشي على ايديهم ورجليهم، لانه تعبانين. حظا يعني تعبانين، مش رجليه مش قادره تشيله، فبيساعد رجليه بايه؟ بايديه. حظا حبوا. تخيل بقى الصورة دي، حبوا. انت شفت حد جاي المسجد حبوا؟ ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ينوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه مسلم. ليه؟ لأني بيهدوا في الدين. ما النهاردة صلوا في البيت وما صلوش في المسجد، بكرة لا هيصلوا في البيت ولا فين. مش احنا خدنا في حديث أبي أمامة في الأول آخرهن نقضا الايه؟ الصلاة. هل الصلاة كان حالها في الصدر الأول في القرن الأول زي حالها النهارده؟ لا، كان فيه اهتمام، وبعدين بدأ الاهتمام يقل يقل يقل، وبعدين يقل في الجماعة في المساجد، وبعدين نحول الجماعة اللي في المسجد إلى جماعة في البيت، ما تقعد هنا نصلي سوا، صلي سوا، صلي بينا، عشان انت لو بكنتش هتصلي معانا هنكسر. واضح؟ ده مدخل شيطاني. صلي بينا، صلي بينا في البيت، وبعدين صلى بينا النهارده جماعه وبكره جماعه وشهر جماعه، والشيطان يسيبهم، سيبهم صلوا جماعه في البيت، وبعدين بعد كده يبقى كل واحد يصلي ايه لوحده، وبعدين ما يصلوش ايه خالص. فهو علشان كده بقولها حرق عليهم بيوتهم بالايه؟ بالنار، لانه دي بدايه الهدم، بداوا يهدموا. لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يحرضنا ويقول حب الاعمال الى الله، ها لا، ادومها. ليه؟ لان طول ما انت مداوم على العمل يبقى انت بتقيم في الدين، انما اشتغلت في العمل ده بجهد عالي جدا يوم اتنين شهر اسبوع وقمت مبطل، في الايام اللي انت اشتغلت قيمته وفي الايام انت هديته، لا خليك مواظب عليه، يبقى اللي بنيته مازال ايه؟ قائم، ما تهدش ما تهدش، يفضل موجود. الادومها وان قل. يحرض صلى الله عليه وسلم على النوافل علشان تحافظ على الفرائض اكتر. ما لا يمكن هتاتي بنافله وانت مفرط في الايه؟ في الفريضه. وعلشان كده بيقول الحديث، في الحديث عبد الله بن عمرو العاص يقول ايه؟ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله يا عبد الله، لا تكن مثل فلان. أكيد هو سماه له، ممكن يكون سماه له، أو الله أعلم بيقوله بالصفة، يعني بيذكر له الصفة ومش لازم الأسماء. لا تكن مثل فلان. كان بيعمل فلان ده؟ قال بقى شو كان بيزني ولا بي؟ لا لا لا، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ليه؟ ده بداية الهدم، لأنه أصح بيقضي الفرائض وكمان بيقيم الليل، يبقى عمال يبني ولا بيهد؟ بيبني، إنما ترك القيام هيكسل في الفريضة. ولذلك قم قم ولو بأقل شيء، اوعى تسيب القيام ولو بركعتين، ركعتين مدتهم 10 دقائق، قم برضو صليهم، وهم اللي هيقودوك اللي ركعتين مدتهم ساعة، وبعدين ركعتين مدتهم 2 ساعة و3 ساعات، بس قوم. انما لا، يبقى انت بدات تهد، القيام هتكنسله، وبعد كده هتكنسل الفجر في جماعه، ولو كنسلت الفجر في جماعه انسى بقى الباقي، لان هو ده اثقل الايه؟ اثقل الصلوات. يبقى ده كله هدم فين يا اخواننا؟ في الاسلام. وعلشان كده انظروا في سوره الحج لما يقول رب العزه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لحصل إباء، ها لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. كل اللي ذكر ده أماكن عباد، بيع وصلوات ومساجد وصوامع، دي كلها أماكن عبادة تعبد فيها الصالحون في اختلاف الملل. ودفع الله الناس بعضهم ببعض، شرع الله سبحانه وتعالى الدفع، سنة الدفع، لولا الدفع مش هتوجد أماكن عبادة أصلا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، فيبقى عندنا هنا في مدفوعون وفي ايه؟ دافعون. انت بقى لو كنت مع المدفوعين فأنت بتهدم، كنت مع المدافعين يبقى أنت إيه؟ بتبني. احذر أن تكون هداما. هتكون هدام أنت لما تبقى مع المدفوعين. ولم تذكر الآية أماكن المعصية. أماكن المعصية معروفة، مراقص، خمارات، مقاهي، دي أماكن معصية. لما القرآن ما ذكرش الأماكن دي خالص، ما قالش ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. بمعنى إيه؟ يعني لولا دفع المجرمين للمؤمنين لكان هدم المؤمنون إيه؟ أماكن المجرمين. واضح؟ يعني إن المجرمين بيدفعوا علشان محدش يهد لهم الحاجة بتاعتهم. يبقى أصلا ما فيش دفع من مين في المسألة دي؟ من مين؟ من المؤمنين. لأن لو كان في دفع من المؤمنين للمجرمين كانت هتهدم أماكن المعصية. لولا الدفع ده كانت هدمت إيه؟ أماكن المعصية. إنما القرآن ما قالش كده. القرآن قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، كل دي أماكن العبادة. يبقى لولا إن المؤمنين بيحموا الأماكن دي وبيدفعوا عنها كان هيعمل فيها الإيه؟ المجرمون يهدها لهم، يهدها لهم. وقد كان الدفع هنا أنت تعمل إيه؟ هتخلي بالك لهدي، وقرئت بالتخفيف لهدمت، قرئت بالتخفيف لهدمت. هدمت بهدم إيه؟ خفيف وخلاص. إنما هدي يبقى هدم مع إيه؟ مع غيظ وحقد وهدم، إن ما تقومش تاني أبدا. زي مسجد الضلال زي ما هنشوف. هدي يبقى الآية بتأكد قد إيه حقد هؤلاء على المسلمين، وحقدهم على أماكن العبادة، وحقدهم على أهل العبادة. لولا إن أهل الطاعة هيدفعوا لكان يحصل لهم كده. وقد كان. هدم المسجد يعني ما أداش رسالة. هدم المسجد ماتت فيه الجماعة، خرب من صلاة الجماعة. وهو ده اللي موجود. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيه. طب انت دورك ايه بقى عشان ما تبقاش هدام؟ يبقى لازم تحافظ على الجماعة في المسجد. اي مسجد متاح لك، في شغلك، في سفرك، في اي مكان، تحرص على الجماعة، تبقى موجود في الجماعة عشان المسجد ما يتهدمش. هتهدم ازاي؟ تهدم لما يؤذن الاذان والاقي القهوة عليها 30-40 واحد، والاقي المسجد فيه الامام والمؤذن، يبقى مهدوم فعلا كده. مهدوم. مين اللي هدموا؟ اهله. هل المجرمين جم هم قالوا محدش يخش، ولا احنا اللي مروحناش؟ احنا اللي مروحناش. واضح يا اخواني؟ فعلشان كده حذر الله سبحانه وتعالى من هذا، فقال لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. دفع الله في كل الأزمنة، دفع اهل الصلاح، دفع بأهل الصلاح، أهل المعصية وأهل الكفر وأهل الفسق. شوفوا واحدة مثلا زي بلقيس، لولا دفع الله لها بمين؟ بسليمان، لكان كفر بلقيس ملا الأرض. بصفة أن هي ملكة، ها؟ كانت، وكانت إيه كمان؟ يعني كانت ممكن تروح بيت المقدس وتقتل اللي فيه كمان. ده درجة ان الغشم بتاع العساكر بتوعها او الجنود بتوعها لما يقولوا نحن قولوا ايه؟ قوة. نحن قولوا قوة وقولوا بأس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين. لو عاوزنا نروح نخلي سليمان واللي معاه يعبدوا الشمس بتاعتنا نروح، لكن هنا لابد من ايه؟ من الدفع. دفع الله كفرها بإسلام سليمان وجنوده، حتى قالت أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ودفع الله سبحانه وتعالى أيضا كفر جالوت بداود ومن معه، وقتل داود جالوتا وآتاه الله الملك والحكم. العكس بقى محق بخت نصر هيكل سليمان وعذب وقتل وسحق عشان ما فيش دفع من الايه من المؤمنين، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. وخلي بالك هدم المساجد او خرابها عشان ايه؟ عشان حاجه واحده بس، عشان ما يذكرش فيها اسم الله. طب لو ذكر فيها اسم غير الله، لا سيبها عبرانة. يذكر فيها اسم الله بس، لا نخربها بقى. انما يذكر فيها اسم غيره تعمر ليل ونهار، ليل ونهار تفضل عمران، ليل ونهار تفضل عمران. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله ايه يستكبرون. حتى ان اخواننا من الهدم في الاسلام، اخر هدم والعياذ بالله، هدم الكعبة نفسها بقى. هدم الكعبة تتهدم، ايوه. يعني المساجد اللي هي تابعة للكعبة، كل المساجد اللي هي قبلتها الكعبة، البيت الحرام دي بيحصل فيها هدم، يعني تخريب في وظائفها وتعطيل في وظائفها. يفضل بقى الامر يستمر حتى تهدم قبلة المساجد، هي تهدم بقى خلاص. تهدم مش معنويا، تهدم حسيا خلاص. وكده بقى مش هيبقى فيه اصلا ايه؟ لا صلاة ولا دين. عن عائشة رضي الله عنها يغزو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم. يخسف الجيش رايح يعمل ايه؟ ها؟ رايح يدي الكعبة. جيش رايح يدي الكعبة. فيخسف بهم. العقوبة دي عقوبة من البشر ولا من الله؟ فين البشر؟ ما في بشر، ما في بشر. يخسف بهم. أو الطير الأبابيل لما جاءت وقتلت جيش أبرهة، فين دور البشر؟ البشر لهمش دور، لأن ما فيش أصلا حد محتاج لإيه؟ الكعبة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف بقى اللي هو بيهدمها، اللي هو هذا اللعين اللي بالحبشة، كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا، يقلعها حجرا حجرا. يبقى ده كل مظاهر الدين بقى، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. لا كل المظاهر أيضا. نعم من الحبشة. في بقى حاجة احنا لازم نخلي بالنا منها، أهل النفاق وما يهدمون. وقلنا اوعى تبرأ نفسك من النفاق، لا يأمنه إلا منافق، ولا يحذره أو يخافه إلا مؤمن. المنافقون يهدمون هدم شيء بشيء عجيب جدا، والقرآن يعني فضحهم أيما فضيحة. المنافق أي حامل لهذا الدين، المنافق يريد أن يهدمه، يهدم الحامل نفسه اللي شايل الدين نفسه، يريد أن يتخلص منه. وبدأوا بمين؟ بدأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فيهم قال تبارك وتعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وهموا بما لم ينالوا، هموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينالوا هذا. عن أبي طفيل قال لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة، طريق ضيق غير مسلوك، طريق ضيق غير مسلوك وعالي وتحت منحدرات مخيفة، أخذ العقبة فلا يأخذها أحد، حدش يمشي في هذا الطريق، وأصلا طريق لا يسع الجيش يمشي فيه أصلا اللي هو راجع من تبوك، فلا يأخذها أحد. فبينما يعني صلى الله عليه وسلم ماشي بقى في الطريق ده، مش ماشي معه لا حراسة ولا غيره، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة، يعني ساحب الناقة، ساحب الراحلة بتاعته، حذيفة ويسوقه عمار ماشي وراه، يبقى سيدنا حذيفة في الأمام وعمار في الخلف. إذ أقبل رهط جماعة متلثمون على الرواحل فغشوا عمارا، متلثمون أصلا الجو ليل ومع ذلك برضو متلثمون، فغشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم، لحقوه خلاص يعني يدوبك يشدوا عمار ينحوه ويتعاملوا مع الناقة. فغشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عمار لفت لهم على طول رضي الله عنه يضرب وجوه الرواحل، في ايده سيف في ايده اي حاجة، نزل على الرواحل اللي هم ركبينها ضرب في الايه في وجوه الرواحل، يضرب وجوه الرواحل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة قد رسول حس ان في وضع ايه غير طبيعي، قد كلمة قال يعني نقف نخخ انزل عشان اثبت هنا يعني. حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما هبط نزل من الناقة ورجع عمار، كان عمار طفشهم خافوا فرجع، فقال يا عمار هل عرفت القوم، عرفت مين اللي كانوا جايين دول؟ قال لقد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون، ما عرفتش اميزهم. قال هل تدري ما ارادوا، عارف هم عاوزين ايه؟ طبعا ده كله بوحي من الله سبحانه وتعالى. قال الله ورسوله اعلم. قال ارادوا ان ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته فيطرحوا، طريق فوق عالي اصلا، ولو وقع من الناقه ينزل في منحدر، يعني الموت محقق، حضر مخيف. ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته فيطرحوه خلاص ويموت قضاء وقدر. فسأل عمار رجلا من أصحابه، يعني بعد الواقعة بقى يوم اثنين ثلاثة أكثر أقل، سأل عمار رجلا من أصحاب رسول الله فقال نشدتك بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة، عارف الجماعة اللي كان ليلة ما أرادوا أن يغتالوا رسول الله كانوا كم واحد؟ قال 14. يا يبقى كان إيه؟ كان معاهم 14. فقال إن كنت منهم فقد كانوا 15. إن كنت منهم فقد كانوا إيه؟ يعني هو سيدنا عمار زودوا عليهم. قال فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3، يعني الرسول قال لهم في 3 منهم برأى أو مغفلون أو الأمر معمى عليهم، ما يعرفوش الخطة. يبقى انت برضو ممكن تكون من ضمن الايه تهدم وما انتش عارف. فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 3 قالوا والله ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمنا ما اراد القوم. المنادي اللي نادى وقال إن صلى الله عليه وسلم سلك العقبة فلا يسلكها أحد، نادي بصوت عالي في الجيش، قالوا ما سمعناش المنادي. ممكن يكون ما سمعوش، إنه ما بينادش في ميكروفون، هو بينادي ببقه، قد يكونوا بعيدين، قد يكونوا كانوا بيقضوا حاجة خارج نطاق الجيش أصلا، وبعدين لما جوهم كان الجيش اتحرك وما إيه ما عرفوش. المهم دول ما يعرفوش، قالوا ما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار أشهد. يبقى كده 15 طلعنا منهم إيه 3 برأى، قالوا ما سمعنا منادي رسول الله وما علمنا ما أراد القوم. هم قالوا لنا تعالوا امشوا معنا من السكة دي، طبعا قالوا ايه ده قريبة السكة دي كذا مثلا، هنا الجيش زحمة هنوصل هنا بدري، او في مثلا حاجة ممكن نلاقيها كده يعني. المهم ايه استدرجوهم وما علمنا ما أراد القوم، ما نعرفش هم عاوزين ايه. فقال عمار أشهد أن 12 الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. في رواية أخرى يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن حذيفة في أصحابي 12 منافقا لا يدخلون الجنة. يبقى كده 15 شلنا منهم إيه 3 وفضل 12، 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة. وشرح الرسول صلى الله عليه وسلم الدبيلة فقال: سراج من نار يظهر بين أكتفهم حتى ينجم، يظهر يعني في صدورهم. والعياذ بالله أمراض، حاجات يعني مش طيبة، حاجات في الصدر هي تظهر أول من الخلف من الظهر يعني، يشكو منها في الظهر وبعدين تنفس فين؟ في الصدر من الأمام. الدبيلة دي مرض، مرض مخيف معدي. المهم دول هتقضي عليهم يعني. ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة، هيموتوا بهذه العلة وبهذا المرض. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هذا موقف أعظم الهدامين لهذا الدين مع رسول الله. يبقى عاوزين يخلصوا من شخصه بصفته حامل لهذا الدين بيكرهوه، فطبعا لو تخلصوا منه وقتلوا يبقى استراحوا وارتاحوا من هذا الدين أصلا، لأنه يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة. احنا ناقصين فضايح تنبئهم بما في قلوبهم، كل يوم ينزل. لا احنا مش عايزين بقى، وهينزل على مين؟ هو بينزل على شخص واحد، فنخلص من الشخص. طيب هذا مع الرسول، طيب ومعنا احنا، او مع بلاش احنا عشان ما نبقاش ما نزكيش انفسنا، مع حامل الدين. لا نفس الفكرة، لازم نخلص منهم زي ما خلصنا من امامهم نخلص من الائمة. ما هو ده الامام، نخلص من المأمونين به او المؤتمين به. مش الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال فيما رواه المغيرة بن شعبة: لا يزال، يعني في استمرارية مش كده، لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين. الطائفة دي تبع مين؟ ها؟ تبعوا. لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. متفق عليه. طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. أي الطائفة دي برضو مطلوب الخلاص منها، لازم نخلص منها، عشان لما نخلص منها يبقى ارتحنا من الايه، من الدين ده. هو ده المطلوب. واضح يا اخواني؟ فاوعى تكون مع من يريد الخلاص من هذه الطائفة، وإلا تبقى من الايه، من الهدامين. واضح ولا مش واضح؟ واضح. المنافقون يهدمون الدين، فيهدمون الروح المعنوية والجهادية. يهدوا يهدوا حد مصبوط يعني. الروح الجهادية ممنوع تموت، الروح المعنوية تموت. اسمع ماذا قال ربنا عنهم في سورة الفاضحة. الفاضحة اللي هي ايه؟ الفاضحة، من أسمائه الفاضحة أو السيف. قال عز اسمه: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. يبقى المؤمنون ما بيستأذنوش. المنادي يقول حي على الجهاد، تلاقي كله جري. جنب مش لاحق يغتسل، زي مين؟ حنظلة، مش لاحق يغتسل. لو هو بقى منافق يقول لا روح قاتل وانا جنب، امسك السيف وانا جنب. جنب بقى انا عبال ما استحمى يكون الرسول جرى له حاجه، هيفوتني شرف الجهاد، هيفوتني الخطه الاولى والضربه الاولى. لا جنب جنب يجري، ما بيستاذن. كان ممكن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هغتسل وحصلك، لا برضه لا يستاذنك. يبقى المؤمنون ما بيستأذنوش أبدا إلا في مواطن تانية. لما يستأذن في الجهاد، يستأذن في النفقة، يستأذن في النصرة، لا ما يستأذن، ما يستأذن إلا المنافق. الآية اللي بعدها على طول: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. هم دول ده من إيه؟ دول مؤدبين بقى، اللي ما بيؤمنوش بالله واليوم الآخر دول ناس مؤدبة. فين في الجهاد؟ يجي يستأذنه بقى. طب ما تطنشوا، ما تستأذنوش النبي، لا هنا نستأذنه، ما نتحركش اللي بإذنه. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، هم اللي بيستأذنوك في عدم الإيه؟ في عدم الخروج. وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج، أرادوا أن يقيموا الدين، لأعدوا له إيه؟ عدتهم. كلام كبير والله يا أخواني. ولو أرادوا الخروج يخرج عشان ينصر الدين. لو أردت أن تنصر الدين هتعد له عدتك. لو أردت أن تنصر الدين تخلي ابنك يتعلم اللغة العربية من الصغر، وتحفظ القرآن من الصغر. لو أردت أن تنصر الدين وتقيم الدين، إنما ما تبقاش عاوز تقيم الدين وابنك ما يعرف حاجة عن القرآن ولا اللغة العربية أبدا. من أول ما نطق في مدارس اللغات، في مدارس اللغات ليه؟ الولد هيبقى سفير، وانت ابو السفير، هنيئا لك يا ابو السفير. انت كده بتقيم الدين صح. اول ما نطق، نطق غير لغه الاسلام اصلا، قران لا. وساعات يضحكوا على الناس ويقوم يديله شويه ايه، يقول لك لا ده احنا عندنا قران وعندنا مدرس قران، وجايب لهم شيخ، شيخ برضه بيقريهم قران بالالماني، قريهم القرآن بالإنجليزي، حاجة كده شوية عوصة. بنعصهم إسلام، بنطليهم إسلام. إنما الولد ولاء لهذه اللغة ولأهلها ولوطنها ولي إلى آخر. المهم، فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن شوف العقوبة بقى، كره الله انبعاثهم فثبطهم. شوف ربنا كره انبعاثهم، خلوه عدوا، يكرهوا الخروج، يحبوا الأعاد. برضو لو كره الله انبعاثك مش هتيجي المسجد تصلي جماعة. والله يختص بإيه؟ برحمته من يشاء. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. دائما وابدا يهد في الدين بالهزيمه النفسيه والهزيمه المعنويه والهزيمه الجهاديه. فربنا يقول عنهم لو خرجوا فيكم، ده لو خرجوا، ما زادوكم الا خبالا، اضطرابا وشكوكا الا خبالا، ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه، يوقعوا بينكم، يعملوا فتن بينكم، يمزقوا الصف. يبقى المنافقون أعظم ناس تهدم في الدين. المنافقون يهدمون الدين وإن بنوا، يعني وإن بنى في الظاهر هو بيهد أصلا، يعني هو بيبني في الظاهر بس هو بيهد. والكلام ده حصل من أيام النبي طبعا، وأيام النبي المعزز بالوحي. فما بالك بقى مع ضعف الايمان وانعدام الدين دلوقتي؟ ايه فيه دلوقتي؟ يعني الكلام ده ايام النبي. مش هم دول اللي بنوا مسجدا، مش كده؟ مسجد الايه؟ الضرار. بنوه. انتوا بتبنوا المسجد ده يعني تكفير لمساجد الاسلام ولا عشان تهدوا الاسلام؟ واضح؟ يعني هم بانوا هذا المسجد بيكفروا المساجد عشان يظهروا الدين اكثر واكثر، ولا علشان يهدوا الاسلام؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ده مش مسجد، لا ده غرزه، عشان يجي فيه مين؟ يجي فيه الجماعة اللي بيخططوا لضرب الإسلام. هيخش يروح يقعد في مسجد النبي، هيروح يقعد في مسجد قباء، هينكشفوا، وهيقعدوا يعملوا مع بعضهم كده كلام، ويخططوا مع بعضهم في كلام، هينكشفوا في مسجد قباء أو في مسجد النبي. ما هم مش غيرهم، هم اتنين في المدينة. نعمل ايه بقى؟ نبني مسجد خاص بقى نستقبل فيه. ظاهر الأمر إن المدينة فيها ثلاث مساجد، والمساجد عماله تزيد ونغص في اليهود. ده في ظاهر الايه؟ وباطن الأمر إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وبيحلفوا كمان ولا يحلفون إن أردنا إلا الإيه إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم حبوا يعني يخدعوه، فما بالك بينا بقى؟ الرسول مؤيد بالوحي، أرادوا أن يخدعوه. لولا أن الوحي كان يخدع صلوات الله وسلامه، لولا الوحي كان يخدع فعلا، هيخدع. ما ظهر الأمر إيه؟ مسجد. ظهر الأمر إيه؟ خير. تعالى يا رسول الله قص الشريط، صلي عندنا، افتح المسجد بتاعنا. وانتوا عاملين مسجد ليه يا جماعة؟ عشان الليلة الشتية، كبار السن، الدنيا مظلمة، بدل ما يبقى في وحل والناس تقع وكذا وكذا، أصحاب الحاجات أصحاب الأعذار يصلوا فيه. الكلام حلو، لولا الوحي لم طلى هذا الكلام على رسول الله. قال لهم احنا على جناح سفر خارجين في الغزو، ولما نرجع هنيجي ايه؟ اجي اصلي لكم فيه وبارك لكم فيه واقص الشريط باللغة اليوم، يعني ما فيش كان فيه شريط ولا حاجة، يعني افتتحه يعني. فأعلمه الله بخبر مسجد الايه؟ بمسجد الضرار. يعمل فيه النبي بقى، احنا قلنا من الاول هدم المساجد هدم للإسلام، طب هنا الرسول بقى بيهد الإسلام ولا بيقيم الإسلام؟ بيقيم الإسلام، لأن هد معول أساسي في ضرب الإسلام، أمر بهدمه وتحريق الأنقاض، الأنقاض نفسها تتحرق، وهدمه صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يبقى المنافقون يهدمون وإن بنوا، واضح مش واضح؟ يهدمون وإن بنوا. لا تهدم الدين يا أخي في نفس أخيك المسلم. أنت ممكن تهدم في نفسك وتهدم نفسك، تهدم نفسك، تهدم نفسك. مثلا تحترف حاجة محرمة، تدمن، تدمن زنا، تدمن خمر، تدمن أي شيء، يبقى أنت بتهد في نفسك وبتهد في إيمانك. حتى أنت لو ربنا سبحانه وتعالى عفاك من هذا، اوعى تهد الدين في نفس أخيك المسلم. معنا صورة عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، لقب كده يعني شهرة بين الناس، يعني زي سفينة مثلا، حمارا، وما كانش بيزعل وعادي. وكان يضحك النبي، كان دمه خفيف، ومن ما يقعد مع النبي كان يضحك النبي، وطبعا ما كانش بيهجص ويقول له نكتة واحد صعيد وكلا، لا لا لا، بيضحك النبي، الكلام كويس، طرفة حلوة، النبي يضحك، لأن عمر رسول الله هيسمح له بالكذب، لكن هو أصلا النكتة عنده حاضرة. طيب، خفيف الظل، كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكون يضحك النبي يعني بيحب النبي من كل قلبه، يتبسط لما يلاقي بسمة على وجهه صلى الله عليه وسلم، يتبسط من هذا، فكانوا يضحكوا، ويكون ومعناه أنه حريص على هذا، حريص أن يدخل السرور على رسول الله، زي الصحابة التانيين كانوا برضو دول حريصين على إدخال السرور عليه، ينقوا الليلة اللي هي ليلة عائشة، وكل اللي عاوز يبعت هدية يروح يبعتها لإيه؟ للرسول في ليلة عائشة، تبقى فرحة فرحتين، الهدايا وعائشة، والدنيا تبقى إيه؟ هنا وسرور. فكان هذا الصحابي من هذا النوع، لكن كان مبتلى وعنده ضعف في الجزئية، بيهد فيها نفسه، هو ما بيهدش حد، يعني هو مخطئ بس عنده بناء قوي، بس في الجزئية اللي هو ضعيف. فكان يضحك رسول الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب. طبعا كونه بيضحك النبي من الجلساء، من خواص الجلساء، مش معنى ذلك لما يغلط يسيبوه، يعني بناقص ده يعني افتكر له الإضحاك منه للرسول عليه السلام ويقول عفوه، لا، يغلط يجلده، يجلده في الشراب. كان يشرب، سكر أو لم يسلم أو لم يسكر، طالما إنه شرب فعلا يجلد. فأوتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم، الرسول قاعد وسامع، اللهم لعنه، اللهم إيه؟ لعنه، ما أكثر ما يؤتى به، بيجي كتير قوي، يشرب ونجيبه نجلده، ما بيتوبش، لا بيبطل شرب ولا احنا بنبطل ايه، ولا احنا بنبطل جلد. اللهم لعنه. طبعا اللي هو بيقول اللهم لعنه ما بيهدش في نفسه زيه، ما بيشربش زيه، وده بيهدم في نفسه، بيعصى الله فبينقص في الايمان وبيهد في الصحه. فالصحابي الثاني معافى من هذا البلاء، فعشان كده بيلعن. ما اكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، لا تلعنوه، فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله. حديث رواه البخاري. لا، هو عنده ايمان وعنده دين، بس عنده نقص في الجزئيه دي. لو انتوا بقى لعنتوه مره واثنين وثلاثه، وده بيلعن وده بيلعن، واللي ما كانش سمع اللعن يكرر، يبقى كل المجتمع هيعمل فيه ايه؟ هيلعنه. في الحاله دي بقى هيبقى عانوا الشيطان عليه، يبقى دمروه خالص، حتى الجزئيه الخير اللي فيه هتموت. في روايه تانية لما ضربوه الصحابي يقول ايه؟ فمن الضارب بيده، يضربوه بيده كده، ومن الضارب بنعله، اللي قلع الشبشب ويضربوه. ما هي عادي ده في الشرب، في الشراب يعني. فقال القوم اخزاك الله، فقال رسول الله لا تقولوا هكذا، لا تعينوا الشيطان عليه، ما تهدوش الحاجة الحلوة اللي فيه، احذر أن تكون إيه؟ هداما. من مظاهر الهدم يا أخوانا في نحن مش حاسين بيها، تقسيم الدين إلى قشر ولباب. قشر ولباب يقول لك يا عم ليه دكتور أنت مثلا ما بتسيب لحيتك ليه؟ يقول لك أصل اللحية دي قشور يعني مش حاجة، أمال إيه اللب؟ اللحى ايش؟ امال اللب ايه؟ يبقى دي حاجه. طيب انت مثلا ما بتعملش كذا كذا ليه؟ ما بتجيش تصلي جماعه ليه؟ يا سيدي مش هي 27 درجه؟ احنا خدنا الدرجه وخدنا الجماعه، الصلاه في البيت صحيحه ولا باطله؟ تقول يقول لك تقول له صحيح، يقول لك خلاص، وهكذا. يبقى نقول دي حاجات قشور، ودي حاجات حاجه مش اساسيه، حاجه مش هامشيه، حاجه هامشيه. مره في مره في مره تلاقي نفسك عمال تهد. يبقى انت لما تهد حاجه وتقول دي قشور، من مظاهر هدم الدين انك لما تسمع نص ويقول لك ده حديث صحيح تقول بس بصراحه انا مش مقتنع بيه، اهو ده هدم في الدين من غير ما تشعر، بس مش مقتنع. هو من امتى كان الدين نقتنع او لا نقتنع؟ من مظاهر هدم الدين انك ما تقتنعش بنص صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من مظاهر هدم الدين الاختلاط، الاختلاط في المدارس، والاختلاط في المواصلات، والاختلاط في كل حاجات انت شايفها دي، لانه بيدمر العفه وبيدمر الحياء. وعرفنا ان الحياء من ايه؟ من شعب الايه؟ بالإيمان. والإيمان له أركان وله إيه؟ شعب. حذاري ثم حذاري، احذر أن تكون هداما، احذر أن تكون هداما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وخذه أخذ عزيز مقتدر. ربنا احفظ مصرنا وسائر أمصار المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.